هذا النوع يتحدث فيه المؤلف عن ما نزل من القرآن، نزل مفرقا ونزل جمعا، يعني بعض سور القرآن نزلت يعني على أجزاء مفرقة، يعني 5 آيات أو 10 آيات أو أول السورة وهكذا، ثم نزل آخرها في زمان آخر. والمؤلف ذكر شيئا من ذلك من أمثلة، يقول سورة اقرأ نزلت الآيات 5 فقط، ولم تنزل بقية السورة إلا بعد زمن، وكذلك سورة الضحى لم تنزل كاملة، وسورة المدثر لم تنزل كاملة، وذكر شيئا من هذه السور، ثم ذكر ما يقابل ذلك وهي السور التي نزلت كاملة. هناك سور نزلت كاملة مثل المعوذتين، نزلت المعوذتان في وقت واحد، سورتان كاملتان. وذكر أمثلة لذلك مثل المرسلات والإخلاص والكوثر وغيرها. وهناك سور لم يذكرها المؤلف، يعني المؤلف لم يحصي السور، يعني مثلا عندنا سورة المزمل نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما نزل من القرآن، ولكن لم تنزل كاملة. والسورة والآية وآخر آخر السورة نزل بعد حول كامل، بعد سنة، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، هذه لم تنزل إلا بعدما نزل أولها، ثم مضى سنة كاملة ثم نزل آخرها، وهكذا تجد في لكن أغلب سور القرآن كانت تنزل 5 5 و10 10، يعني تنزل 5 آيات ثم 5 آيات ثم 5 آيات إلى أن تنتهي السورة، أو 10 10 10 إلى أن تنتهي السورة. هذا هو الغالب في نزول القرآن، أنه ينزل مفرقا والسور تنزل مفرقة، وأحيانا تنزل السورة كاملة كما ذكر في سورة الأنعام، والأحاديث الواردة في سورة الأنعام أنها نزلت جملة كاملة. وسورة الأنعام من السور الطوال، من السور الطوال، قيل أنها نزلت وشيعها 70,000 ملك.